هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُم طِفْلًا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى فمن قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون.